آية 17 سورة الروم. سورة الروم آية 17. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. تفضل. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. دي قراءة ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة. الميت بالتخفيف هكذا، أما باقي القراء الميت بالتشديد. وكذلك تخرجون، الأصحاب ابن ذكوان يقولوها وكذلك تخرجون بفتح التاء. وكذلك تخرجون. يلا يا ومن آياته. والفرق بين تخرجون وتخرجون إيه؟ تخرجون تبعثون، تخرجون يعني ايه؟ تخرجون من قبوركم، يعني حالهم حال البعث هو الخروج من القبور. فقراءة تصف حالهم وقراءة تصف الحالة، حالة البعث. تخرجون يعني تبعثون، تخرجون يعني تخرجون من القبور. يلا يا سيدي. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. أيوة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، ذلك لآيات لقوم يتفكرون. نعم، هنا فاء ثم نصف الربع، آية 27 في العبد المدني مكان 21. تفضل يا سيدي. ومن آياته يعني الرجل آية بالنسبة لزوجته والزوجة آية بالنسبة لزوجها، فلا تتخذوا آيات الله هزوا، فمن أذل زوجته كأنها اتخذ آيات الله هزوا، ومن عصت زوجها أو عذبته فانما اتخذت ايه الله هزوا. وبالتالي تنظر للزوجه انها ايه من ايات الله، تحترم وتعتني بها ولا تنظر اليها نظره تحزنها، وهي كذلك تنظر لك على هذه الحال، فلا تتخذها لا هي هزوا لانها ايه. كلنا ايات، ايه من ايات الله، نسير على الارض، كل واحد فينا ايه من ايات الله. واضح؟ فلا تحتقر ايات الله. إذا احتقرت الخلق فاحتقرت آيات الله، لأن الخلق علامة على الخالق والآيات علامة على الله. فهمت؟ فالإنسان لابد ألا يحتقر خلق الله، لأنه إذا احتقره كأنما يتخذ آيات الله هزوا. ودي إيه؟ لمحة مهمة من القرآن لابد أن تراعيها، لأن كثير من الناس قصروا في علاقتهم البينية، يحتقرون بعضهم البعض ويعتدون على بعضهم البعض ولا يحترمون بعضهم البعض، وكل هذا لا يليق عند الله. من عظم الله عظم الخلق، وكان النبي لا يحتقر شيئا ويجل النعمة وإن دقت، صلى الله عليه وسلم، لأنه نظر إلى الخالق، نظر إلى المتجلي في التجلي. يلا يا سيدي. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. حفص الوحيد اللي يقول للعالمين بكسر اللام، أما باقي القراء بفتح اللام، للعالمين. إن في ذلك لآيات للعالمين، يبقى اللي يقول للعالمين حفص فقط، باقي القراء للعالمين. يعني لو واحد في القراءة وهو بيقرأ بالناس في الصلاة قال للعالمين ما تردوش، لأن هي قراءة صحيحة أيضا، لا تظن أنه أخطأ، بل هي قراءة صحيحة أيضا. فهم؟ فلا تتعصب لقراءة دون قراءة، فالكل قرآن والكل متواتر والكل من عند الله. يلا يا شيخ. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم الفرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. المكي والبصريين يقولوها وينزل من السماء، وينزل من السماء المكي والبصريان، أما باقي القراء ينزل. يلا يا شيخ. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا بأمره بقدره وإرادته على وفق مراده سبحانه. يلا ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، يعني تخرجون من الأرض، ومن الأرض هنا مع متعلقة بإيه؟ الخروج، موضع الخروج. يعني ثم إذا دعاكم دعوة واحدة منهم اللي هي صيحة النشور، في صيحة إيه؟ الصعق، وفي صيحة النشور. من الأرض أنتم تخرجون. أدي فهم الآيات بهذه الطريقة، لأنه بيبقى في ساعات تقديم وتأخير، فلازم الواحد يفهم في لغة العرب ما الذي قدم وما الذي أخر. يلا يا سيدي. سمعت سيدي واحد اللي هو هل يعني إيه ثم إذا دعاكم وأخر وتبدأ دعوتك من الأرض؟ ما يجراش حاجة. يعني ينفع الوقف؟ ينفع الوقف. قول ابتداء كده. ينفع. لأن صحيح. ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم، صحيح المكر ده وقف، ودي حلاوة القرآن، إنما كلما وقفت على كلمة تفيد معنى يضيف إلى معنى آخر ولا تتعارض المعاني، ولا تتعارض المعاني. يلا يا سيدي. لكن الأولى إنك أنت لو هتقف فيها يا إما تقولها على بعضها يا إما تقف عند دعوة، دعاكم دعوة. وبعدين تقول من الأرض إذا أنتم تخرجون، لو أنت عايز تقف في أثنائه ده الأولى يعني، لكن الثانية وقف جائز برضه لأنه يؤدي إلى معنى لطيف. يلا يا سيدي. وله وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. سبحان الله. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وأهون عليه دي على سبيل التنزل لعقولنا، فالله لا يقال على شيء عنده هين وأهون، كله على كل شيء قدير، لكن أهون وهين دي بالنسبة لعقولنا، هذا من باب التنزل. يعني إذا كان أنتم في عقولكم أن الذي يعيد شيء قد فعله قبل ذلك فتكون الإعادة أسهل، فكيف تنكرون البعث والبعث إعادة والإعادة أسهل؟ فهم؟ فمن باب التنزل لعقول الناس، لكن الله على كل شيء قدير، لا يقال أن هذا سهل وهذا أسهل على الله، مفيش حاجة سهل وأسهل، كله على الله على درجة واحدة، لأن الله قادر وأن الله إرادته كلام كن فيكون، ليست بمعالجة ولا بأخذ بأسباب. يلا يا سيدي. وله المثل الأعلى في السماوات. شفت بقى؟ وله المثل الأعلى، عشان ما تفتكرش إن في هين وأهون، حتى لا تظن أن في هين وأهون على الله، لا، ده له المثل الأعلى، لكن هو فقط يكلمك تنزلا على عقلك. يلا يا سيدي. وهو العزيز الحكيم. العزيز تاني. يعني رقق العين، شو العزيز؟ لا العزيز. ابتسم وانت ايه؟ الحروف الرقيقة تملي تقرأها وانت مبتسم. العزيز. انما الحروف الفخمة تقرأها وانت تضم شفتك. قول قا ضا ضا تا حا فاء فهمت الظهر؟ هي ايه؟ ابتسامة وضمة، ابتسامة وضمة، فاهم؟ ادي يلا يا سيدي. ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء هنا بقى آية 28 ونصف الحزب يبدأ، يعني ينتهي نصف الحزب هنا، يعني الربع ينتهي في العد المدني في هذا الموضع، أما في العد الكوفي فلسه الآية اللي بعد. يلا يا سيدي. خلق الله يعني دين الله، يبقى لا تبديل لخلق الله يعني لا تبديل لدين الله، فخلق الله هنا هو دينه. ذلك الدين القيم ولكن اللي هي الفطرة التي فطر الناس عليها. ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وبعد ذكرك